السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نمر بصائر وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. فيقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب البيع، في باب الخيار من كتاب البيع، في ذكره لأقسام الخيار، قال السابع: خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف، فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كما سمعنا هو النوع السابع من أنواع الخيار، وذلك أن البائعين قد يختلف في مقدار الثمن، وسبب ذلك أنه عند المساومة البائع يزيد والمشتري ينزل ويحط من الثمن، ثم ربما تم البيع على أن كل واحد منهم عنده في نفسه شيء ليس عند الآخر، فالبائع يعتقد أنه باعه عليه بالثمن الذي حدده هو، والمشتري يرى أنه اشتراه بالثمن الذي طلبه به ولم يقبل من البائع ما حدده له، فقد يكون هذا هو سبب الخلاف. فعند استلام القيمة واستلام السلعة يحصل الخلاف، البائع يقول: ما بعت عليك إلا بكذا، يعني بعت عليك بمئة، والمشتري يقول: لا، أنا قبلت طلبت منك بتسعين وبعت عليه بتسعين. فإذا لم يقبل أحدهم كلام الآخر ولم يقتنع به، وتمسك كل واحد منهم برأيه، فإنهم يتحالفان، فيحلف البائع أولا: ما بعته إلا بكذا مئة، ويحلف المشتري بعد ذلك: إني ما اشتريته إلا بتسعين. فما دام أنهم كل منهم يظن صدق نفسه، إذا كان لم يكن منهم إنسان متعمد، بل كل واحد منهم يرى أنه صادق ولم يتعمد الكذب، فإنهم يتفاسخان، يعني يفسخون البيع ويتركونه، ولا إثم على أحد منهم إن شاء الله، ما دام أن كل واحد منهم حلف وهو يعتقد صدق نفسه، ما تعمد كذبا أو مخالفة أو يريد أن يأخذ ما ليس له. فإذا حلف الإنسان وهو يظن صدق نفسه ولم يقصد الكذب، فهو إن شاء الله لا شيء عليه. أما من ناحية البيع، ما دام منهم أحد منهم يقبل كلام الثاني يتفاسخان، يعني يفسخون البيع وينتهي الأمر. نعم. قال: ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. نعم، كل واحد منهم المشتري والبائع، الكل منهم يترك البيع، السلعة ترجع إلى صاحبها والثمن يرجع إلى صاحبه وانتهى الأمر. نعم. قال: فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. هنا عاد نبقى في مشكلة أنه قد يكون المشتري قد استلم السلعة لكنه لم يدفع الثمن، فلما جاء تسديد الثمن اختلفوا، والسلعة قد تلفت. نفرض أنه اشترى غنمة، اشترى شاة وذبحها انتهت، فما دام حصل الخلف في الثمن فإنهم يرجعون إلى قيمة مثلها فيدفع المشتري للبائع قيمة مثلها يوم اشتراها، وقيمة مثلها يقدرها أهل العرف إذا لم يتفقان بينهما، أهل العرف يصلحون بينهم ويقررون القيمة اللائقة بمثل هذه السلعة فيدفعها المشتري للبائع وينتهي الأمر. نعم. قال: فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. لو اختلفوا أيضا في صفة السلعة انتهينا من الخلاف في الثمن، اختلفوا الآن في صفة السلعة، كل واحد منهم يدعي أن صفتها كذا وقد تلفت، لو كانت موجودة ما في خلاف، فما دام أنها تلفت واختلفوا أيضا في صفتها فالقول قول المشتري، لأنه هو الذي سيغرم ويرجح قوله بيمينه حتى يطمئن البائع. نعم. قال: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. نعم، هذا إذا كان كل واحد منهم يعتقد أنه صادق ولم يقصد الكذب فإنه ينفسخ ظاهرا وباطن، يعني ليس لأحد على أحد حق لا في الدنيا ولا في الآخرة، انفسخ نهائيا إذا كان كل واحد منهم يرى أنه صادق ما تعمد الكذب وليس عنده شك مما يقول فإنه ينفسخ وتنتهي المشكلة ظاهرا وباطنا، فلا أحد يطالب أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما إذا كان أحدهم يعرف أنه كاذب ولكنه يريد أن يختلس من مال أخيه شيء فإنه لا ينفسخ باطنا بل يكون ظالم والظالم سيلقى جزاءه. نعم. قالوا: إن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. نعم، هنا الآن اختلفوا في شرط أو في أجل. اختلفوا في الأجل، البائع يقول بعته عليك نقدا حالا حاضرا، والمشتري يقول لا بعته علي مؤجل، أنا طلبت منك السلعة بكذا وكذا مؤجلة سنة أو شهر أو كذا على حسب ما يدعيه، والبائع يقول أبدا ما بعت عليك إلا حالا حاضرا، فما الحل؟ الحل أن القول المعتبر هو قول من ينفي التأجيل لأن الأصل عدمه، والتأجيل مشكوك فيه فيسقط، وقد يكون أن البائع نفسه هو الذي يقول بعت عليك السلعة مؤجلة بقيمة كذا وكذا بزيادة، معروف أن البيع بتأجيل سيتبعه زيادة في الثمن، والمشتري يقول لا بعته علي حال حاضر وبقيمة كذا وكذا، فلذلك قلنا إن القول قول من ينفي التأجيل سواء نفاه البائع أو المشتري. أما الشرط كذلك، البائع يقول أنا بعت عليك السلاح بدون شرط، والمشتري يقول لا أنا اشترطت عليك أنها إن صلحت لي وإلا أردها، سواء في نفس اليوم أو يذكر أجلا للخيار. فكذلك إذا اختلفوا في الشرط وعدمه فالقول قول من ينفي الشرط، الذي يقول ليس بيننا شرط. قد يكون أن الذي شرط شرط هو البائع، يقول أبيعه عليك بكذا وكذا بشرط أن لي الخيار يومين أو ثلاثة، أو بشرط أن استعمل هذه السلعة مدة مقدارها كذا، أنا اشترطت عليك سيارة بعتها عليك لكن اشترطت أن تبقى عندي استعملها أياما حتى اشتري سيارة، والمشتري يقول أبدا ليس بين شرط. فإذا اختلفوا في وجود الشرط وعدمه فالقول قول من ينفيه، الذي يدعي أنه لا شرط هو الذي يؤخذ بكلامه، لأن الأصل عدم الشرط، والشرط وجوده مشكوك فيه. نعم. قال وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. اختلفوا الآن في عين المبيع، البائع يقول بعت عليك هذه السيارة، يشير إلى سيارة معينة، والمشتري يقول لا أنا اشتريت منك هذه السيارة سيارة أخرى، ولم يقبل أحدهم كلام الآخر، كل واحد منهم متمسك برأيه ويرى أنه على الصواب، فإذا لم يقبل أحدهم كلام الآخر أيضا يفسخ البيع ولا يحتاج إلى نزاع وإلى خلاف، ما دام أن كل واحد منهم يعتقد أنه صادق في قوله ودعواه، وقد اختلفوا في تعيين السلعة فإنهم يتفاسخان، يعني يفسخ البيع يبطل، وكل منهم يأخذ ماله، إذا كان المشتري قد دفع شيء من الثمن يسترجعه، والسلعة إذا كانت عنده يمسكها، لأنه معروف أنه ما يمكن يختلف في السلعة إلا إذا كانت لم تدخل على المشتري، إما أنها حاضرة أمامهم أو أنها في مكان ثاني وهم الآن يتنازعان فيما بينهم. نعم. تحالفا وبطل البيع. نعم، يعني كل واحد منهم يحلف على ما يدعي، المشتري يقول يحلف بالله إني اشتريت منك هذه السيارة، والبائع يقول لا ويحلف إني ما بعت عليك إلا هذه السيارة، فما دام أيضا أنهم لم يقبل أحدهم كلام الآخر فإنهم يرجعون إلى فسخ البيع. نعم. قال وإن أبى كل منهما تسييم ما بيده حتى يقبض العوض، حتى يقبل العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. نعم، هم الآن تبايعوا وما زالوا في مجلس البيع في مجلس العقد، لكن البائع يقول ما أسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن، والثمن عين يعني دراهم ريالات معينة معينة. والمشتري يقول لا أبدا ما أسلمك الفلوس حتى تعطيني السلعة، الكل منهم لم يثق بالآخر، فعند ذلك ينصبون عدلا بينهم فيأخذ السلعة ويأخذ الثمن ثم يعطي المشتري السلعة ويعطي البائع الثمن وتنحل المشكلة. نعم. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. حنا قلنا في الأول إذا كان عين، وش معنى عين؟ يعني إن فلوس معينة، هذه الفلوس هذه الريالات 500 من فئة 500 من فئة 200 من فئة 100 معينة، ليس فقط اشتريت بألف اشتريت بألفين، لا هذا الكلام الأول إنها معينة. لكن الآن يقول دينا حال، دين يقصد الفقهاء ليس الدين يعني المؤجل كما نفهم، يقصدون بالدين هنا إنها ريالات لكن غير معينة بنفسها، جيبه ما شاء الله معه ريالات كثيرة وسيعطيها قيمة من أي فئة، ما عينا شيء لا من ذوات 500 ولا غيره، ما عينت، هو دين الحال، دين يعني أنه غير معينة بنفسها وحال يعني غير مؤجل، وهم ما زالوا في مجلس العقد. فمثل هذه الحالة يجبر البائع. نعم يجبر البائع على تسليم السلعة ثم يجبر ويلزم المشتري على دفع القيمة. المسألة ليست يعني بالاحتيال أو أن كل منهم يريد أن ينهب الآخر، لا، لكن قد يحصل عند بعض الناس، فهذه افتراضات. وإلا في الغالب إذا اشتريت سلعة وهي حاضرة والثمن حاضر فالغالب أنه ما فيه، لكن يقول لو حصل فهذا هو الحكم، ما دام الثمن عندي حاضر معي والسلعة موجودة فيلزم البائع بتسليم الثمن ويلقي السلعة ويلزم المشتري بدفع القيمة. نعم. قال وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. نعم، هذا الآن خلصنا من أن السلعة موجودة والثمن موجود في الحال وفي المجلس، أخذنا منه الريالات وأعطيناها البائع وأخذنا السلعة وأعطيناها المشتري، لكن جئنا في مسألة أخرى، اشترى واتفقوا والسلعة موجودة لكن الثمن يقول بالبنك أو بالبيت، أعطني السلعة وأنا أذهب أوصلها للبيت وأتيك بالثمن، فهذا يقول لا أنا ما أعرفك، أخشى على حقي أخشى على مالي، اذهب وأتني بالسلع بالثمن وهذه السلع حاضرة، فيحجر عليه يعني يمنع من استلام السلعة حتى يحضر الثمن فيسدد يعطي البائع القيمة ويستلم السلعة. أما إذا كان الثمن ليس موجود في البلد أصلا فإنه إما أن يكون معسر ما عنده شيء أصلا، وإما أن يكون مماطل معروف بالمماطلة، فإن البائع له حق بأن يفسخ البيع ويقول ما دام أن المال الثمن ليس عندك الآن، لا في لا معك ليس معك حالا وحاضر، ولا حتى في البيت أو في البنك في بلد آخر، لا أنا أفسخ البيع ولا أثق بك ولا أعطيك ولست ملزما بأعطيك سلعتي. فهذا حاله إذا كان معروفا بالمماطلة أو أنه معسر ويخشى أن لا يستطيع السداد، فالبائع ما يجبر على تسليم السلعة، بل له حق بأن يفسخ البيع وتنتهي المشكلة. نعم. قال: وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ. نعم خلاص. ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. ويثبت الخيار عند الخلف، عند خلف الصفة أو تغيرت رؤيته، يعني لما اختلفوا في صفة المبيع، البائع يقول صفة السلعة كذا وكذا، يقول مثلا بعير أو فرس شكله كذا وسنه كذا وفيها وصف، أو مثلا مثل ما يمثلون بالعبيد، عبد، متعلم، صانع، كاتب. فلما جاء عند الاستلام وجدوا أن الصفة غير موجودة، وجدوا أن الصفة غير موجودة، فاختلفوا في الصفة. الصفة التي رآها غير ما وصف، يعني بالسلعة غير ما وصفت له، فعند ذلك المشتري له الخيار. أو ربما كان قد رآه على صفة واشتراه بناء على ما عهده وما يعرفه، سيارة سليمة رآها بالأمس واتفقوا عليها وانتهى الأمر، فلما جاء اليوم يريد أن يستلم السيارة ويسلم القيمة وجد أن السيارة قد اختلفت، حصل لها شيء وتغيرت صفتها، إما بصدمة بها أو عيب في داخلها، المهم إن اختلفت عما رآها بالأمس وقد رآها واقتنع بها واشتراها، فعند التسليم رأى السلعة قد اختلفت عما رآها بالأمس، فعند ذلك له الخيار. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. نعم. من اشترى مكيل يعني بر أو تمر أو أي شيء، ومثله المذروع والمعدود والموزون، اشترى سلعة رآها بعينه وعرف قدرها وصفتها واتفقوا على القيمة، وربما دفع القيمة لكن حينما أراد أن يستلم القيمة حينما أراد أن يستلم السلعة أراد أن يبيعها قبل أن يبيعها قبل أن يستلمها، فنقول له لا، ليس من حقك أن تبيع سلعة حتى تقبضها. حديث من ابتاع طعاما، يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وقبضه بالاستلام والنقل. وقاس عليه العلماء سائر السلع، عن أي سلعة تشتريها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أراه كل شيء إلا مثله، يعني مثل مكيل ومطعوم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثال بالمكيل، وإلا فكل سلعة إذا اشتريتها فلا تبعها حتى تقبضها، وكل سلعة لها قبض يليق بها، كل سلعة لها قبض يليق بها. فالمنقولات قبضها بالنقل، تنقلها من مكانها، أقمشة، أطعمة، سيارة، أجهزة. إذا اشتريت وسلمت القيمة انقلها إذا أردت أن تبيعها، لا تبيعها وهي ما زالت في ضمان البائع وفي عهدته، لأن نفسه ما زالت متعلقة بها، فربما حسدك وتغيرت حاله لو رآك كسبت بها وربحت ربحا بين. كيف بعت هذه السلعة والآن باعها عندي بفرق كبير؟ لكن إذا استلمتها وقبضتها انتهت علاقته بها وتعلقه، تعلق نفسه بها. المنقولات عرفنا أنها قبضها بالنقل، شيء اللي يمكن نقله، ما يكفي أنك تعده وفي مكانه أو تحركه من يمين من طرف الدكان هذا إلى الطرف الآخر، لا، تخرجه تقبضه قبضا كامل بحيث أنه صار في عهدتك. لو تلف فالبائع ليس له في علاقة، تبيعه خلاص. أما السلع التي ثابتة، سلع ثابتة، أرض، بيت، دكان، مزرعة، هذه ثابتة، كيف يكون قبضها؟ يكون قبضها بالتخلية، تخلي عنها وتسليم كل ما يلزم تسليمه من مفاتيح، من صكوك، من أي شيء يتعلق به. خلاص بعت، سلم كل ما يلزم واستلم الثمن. فإذا قبضت الأرض، قبضت الصك، معروف تحديدها وكل شيء، خلاص بعه. البيت، استلمت الصك، استلمت المفاتيح، وأخلى لك البيت إذا كان مسكون، أيضا تصرف تبيع. فإذا أي سلعة تشتريها فلا تتصرف بها حتى تقبضها، حتى تقبضها القبض اللائق بها، كما قلنا كل سلعة لها قبض يليق بها. بعض السلع تأخذها تضعها في جيبك، ساعة أو حلي أو جهاز صغير أو نحو ذلك. بعض السلع ثوابت، أراضي، بساتين، بيوت. بعض السلع معدوها يعد من أجهزة، من أي شيء من المعدودات، أو مذروع من الأقمشة. نعم. قال: وإن تلف قال من شر مكيله ونحوه صح ولازم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضمان ما لم عن بيع ما لم يضمن. نحن قلنا ما تبيع حتى تقبضه، فإذا تلف وهو في مكانه في ضمان من؟ ما استلمت إلى الآن السلعة ما زالت في ضمان البائع ما سلمك إياها، فإذا تلفت فمن ضمانه هو أن ترجع بالثمن تأخذ قيمتها وتلفت عليه هو، إلا في حالة أنه قال يا فلان خذ سلعتك ربما أني ما أستطيع أن آتي غدا أو بعد غد، خذ سلعتك الآن، فأبيت من استلامها، فعند ذلك لو تلفت بدون تفريط من البائع ولا تعدي فتلفت عليك أنت، لأنه هو ألزمك أن تأخذها فأبيت أنت وامتنعت، فلما تلفت تلفت عليك الآن. أما لو أنك قلت أعطني إياها، أعطني السلعة أريد أن أخذها، قال أنا الآن ما عندي فراغ ولا أستطيع ولي شغل، ولكن تجي بكرة إن شاء الله تستلمها، ثم تلفت أراد الله تلف ثم حريق أو سرقة أو آفة سماوية حصلت لها، فمن ضمانه هو ضمان البائع أن ترجع بالثمن وانتهى الأمر. نعم. قال وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. نعم، إذا تلفت بآفة سماوية بطل البيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرأيت إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك، يعني بغير حق، نفترض أنك اشتريت منه ثمرة نخل تمر مستوي ناضج تماما، ما عليك إلا أن تجذه وتصرمه وتدخره، قال لك استلم، ولكن الوقت غير مناسب وفي الليل أراد الله جاءت رياح عاصفة شديدة أو أمطار شديدة أو برد وتلف تلفت الثمرة، سواء عاد زبيب على رؤوس الشجر أو تمر أو زرع مستوي ناضج ما عليك إلا أن تحصده، المهم جاءه آفة سماوية فأتلفت. أما إن أتلفه آدمي تعدى عليه أحرقه سرقه، فأنت بالخيار بين أن تفسخ البيع والبائع هو الذي يطالب المتلف، أو تقول يمضي البيع وأنا أطالب من أتلفه. نعم. قال من أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. نعم، هذا إذا كان بآفة سماوية الحمد لله، ما كلا تقول الحمد لله إنا لله وإليه راجعون، يخلف الله يا أيها البائع أعطني مالي والمال تلف يخلف الله عليك، لكن الذي أتلفه الآن آدمي سرقه أحرقه، المهم أنه أتلفه فات عليك، فعند ذلك أنت مخير بين أن تمضي البيع وتطالب المتلف وبين أن ترد البيع وتأخذ الثمن والبائع هو الذي يتولى المطالبة. نعم. قال وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. إيش؟ قال وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. قصده يعني يقول غير الأطعمة وغير الموزون وغير المكيل، لكن الراجح والعلم عند الله كما قلت لكم مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما أرى أي شيء إلا مثله، يعني الحكم واحد، مطعوم مزون عقارات أي شيء الحكم واحد، ما دام أنه أنك اشتريت ولم تقبض فلا تتصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن بيع ما لم يضمن، وما زالت السلعة ما دامت في ضمان البائع فليس لك حق أن تبيعها لأنك ما ضمنتها، لأن البائع ضامن لك وأنت تضمن لمن بعت عليه، كيف تبيع شيء ما ضمنته الآن؟ فإذا المكيل والأرض كله سواء. نعم. قال وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. يعني إذا سلفت السلعة وأنت الذي امتنعت من قبضها فمن ضمانك، أما إذا كنت قلت للبائع أعطني مالي أريد أن أقبضه وأنقله، فمثل ما مثلنا في الأول قال لك اسمح لي الآن ما أستطيع أنا الآن مشغول، تأتي بكرة إن شاء الله وتستلم. أراد الله أنه حصل تلف، فما دام أنه هو الذي منعك من استلامها فإنه يضمنها هو، سواء موزون أو مذروع أو أي شيء. نعم. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. يعني الموزون إذا وزنه لك استلمته، والمذروع كذلك، والمعدود كذلك، كل قبض سلعة بما يليق بها، بما يليق بها. وربما أنه يفهم الآن من كلامه رحمه الله أنه إذا كان لك أو وزن أو عد أو ذرع وقبضتها عنده فيعد هذا منك قبض واستلام، فلو تلف يكون ضمانه عليك أنت لأنك استلمت، لكن والعلم عند الله لعل القبض يكون بالنقل ما يكفي أنه يعد أو يذرع أو يكيل أو يزن، بل يفعل ذلك وتقبضه أنت وتنقله حتى يسلم هو من التبعة لو حصل شيء، وأنت يكون لك التصرف التام لو أردت أن تبيع، وإن تلف فعليك، وأما هو قد انقطعت صلته به لا يضمن ولا يطالب بشيء. نعم. قالوا في صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. يعني كل سلعة مثل ما قلنا، كل سلعة قبضها بما يليق بها، كل سلعة إذا كان باع لك صبرة طعام أو صبرة تمر بالجرين، يعني بالمكان مجموع فيه التمر بعد الصرام بعد الجذال، مجموع التمر شحن بعضها فوق بعض وأنت تاجر تمر، جئت واشتريت واستلمتها منه على أنك قبضتها، فعند ذلك صارت في ملكك ما دام تخلى عنها، فلو تلفت بعض بعد أن استلمتها ولم تنقلها أنت، فجاء الله بأمر من الأمور رياح أو أمطار أو شيء تلفت وأنت الذي أهملت فإنك أنت الذي تضمن، وهو ليس عليه شيء ما دام انه انك اتفقت معه واعطيته الثمن وخلى بينك وبين سلعتك، لكنك انت سهلت ما نقلتها عن مكانها، تعرضت لامر من الامور فانت الذي تغرمها، يعني تلفها عليك انت. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: هل هناك تعارض بين أن يحلف كل من المتابعين عند اختلاف، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى، فيكفي أن يحلف أحدهما حين ذاك لما في ذلك من الامتهان من استهانة باليمين؟ لا، هو لأن الذي أمرهم بالتحالف هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي شرع لهم إذا لم يقبل كل واحد منهم كلام الآخر بدون يمين، الذي ما قبل الكلام بدون يمين. أما إذا حلف هذا وحلف هذا، لأن كل منهم يظن صدق نفسه، ما يحلف ممتهنا لأسماء الله أو قاصدا الكذب، إذا كان باطنا يعرف أنه كذاب فالوعيد عليه، هذا بينه وبين الله. ولذا قلنا ينفسخ البيع ظاهرا وباطن حسب الظاهر، هذا إذا كان كل واحد منهم يعتقد صدق نفسه. أما إذا كان واحد منهم يعرف أنه كذاب فإنه ما ينفسخ بحقه باطنا، بل يطالب به يوم القيامة. نعم. يقول السائل: قول الله عز وجل: أن نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ما معنى وهديناه النجدين؟ يقول: طريق الخير وطريق الشر، يعني بيناها له، بينا له طريق السعادة وطريق الشقاوة، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. يقول السائل: في أماكن بيع الحراج كالخضروات والفواكه يحصل بأن إذا باع من الشر من الحراج أنه إذا أعطى البائع الثمن وقبضها ولو باعها في مكانها أنه يبيعها في مكانها، هل هذا لا يعد أيضا من القبض، لأنه أعطى البائع الثمن وإنما بقيت مكانها السلعة؟ هذا على الرواية الأخيرة، قال أنه إذا عدها لك أو وزنها أو ذرعها فيعتبر قبضا على أحد الروايتين. وأما من قال أنه لا يتم القبض إلا بالنقل فهذا الرواية الأخرى، والله أعلم. يقول السائل: أنه ذهب إلى الميقات وكان ناويا أن يعتمر عن نفسه، ثم بعد ذلك غير نيته بأن يعتمر عن أحد أقاربه الذين توفوا، ما حكم تغيير نيته؟ إذا كان أنه قد اعتمر عن نفسه يوم من الأيام قريب أو بعيد، يعني عمرة الإسلام قد أداها ولما جاء عند الميقات أحرم عن غيره، عن هذا الإنسان، فإنه لا بأس به. أما إذا كان أحرم عن نفسه ثم نوى يتحول، لا. إذا كان إنه ما عقد النية لكنه قبل أن يحرم عن نفسه أحرم عن غيره، وقد سبق أنه اعتمر عن نفسه فلا بأس به. هو نوى النية الأولى له ثم بعد ذلك نوى أن يحول؟ لا، هو إن كان قصده فقط يوم جاء الميقات كان قصده أن يبي يحرم عن نفسه، لكن قبل أن يعقد الإحرام وقبل أن يقول لبيك عمرة نوى أنه يحرم عن غيره، قال لبيك عمرة عن فلان. أما إذا كان لبى عن نفسه ثم قلبها لغيره لا. يقول السائل: في مسجد حينا حصل أن المؤذن كان يقرأ الفاتحة فركع الإمام واستمر ذلك في قراءته للفاتحة حتى أتمها، ثم بعد ذلك رفع الإمام من الركوع، ثم بعد ذلك ركع، ثم قلت له بعد الصلاة أن يجب عليك أن تأتي بركعة أخرى، هل فعل القول صحيح؟ إذا كان ناسي المؤذن أو غيره، هذا الذي يقرأ الفاتحة ساهي ما شعر بالإمام لما ركع، فلما رفع الإمام انتبه ركع، هو جاء بالركوع ورفع قبل أن يسجد الإمام، فلا بأس بذلك بسبب السهو وأدرك الركعة. أما إذا كان متعمد وفاته الركوع فعليه أن يأتي بركعة خلف الإمام. خلف الإمام، ويجب أن الإنسان، نحن قلنا قبل ذلك أكثر من مرة، تسقط الفاتحة عن المأموم بحالتين: إما أنك شرعت بالقراءة وركع الإمام قبل أن تكمل فعليك أن تركع ولا تكمل، تسقط عنك. والحالة الثانية: إذا دخلت والإمام راكع وأردت أن تدرك الركعة، كبرت كبيرة الإحرام واقف مستقيم تمام ثم ركعت قبل أن يرفع الإمام، أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة. غير هاتين الحالتين لا تسقط الفاتحة عن المأموم أبدا، ولا حديث في هذا صريحة واضحة صحيحة. يقول السائل: هل كل مشتري له هذه التسعة الخيارات التي جاءت في هذا الباب؟ أي أجل، هي مخصصة لزيد دون عبيد، الحكم واحد، الأمة المحمدية واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.